هذا سؤال أحد الأخوان يعني بالأمس أكد من قبيل التذكير، يقول حديث قصة موسى عندما استسقى فلم يسقى، فقال الله إن فيكم رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة. القصة هذا أثر موسى عليه السلام ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عند بعض الآيات، واستدل وذكر أن الإمام فيما أحسب أن الإمام الترمذي رحمه الله أخرج هذا الأثر، أن موسى عليه السلام خرج بقومه يستسقي فلم يسقوا، فخرج مرة أخرى يستسقي فلم يسقوا، وخرج الثالثة، فنبي من أنبياء الله، نبي مطهر من أولي العزم، فتوسل إلى الله: يا رب ندعوك 3 مرات. قال: يا موسى كيف أستجيب لكم وفيكم فلان النمام، نمام يمشي بالنميمة؟ قال: يا رب من هو؟ حتى قال: يا موسى ما أنهاكم عن النميمة وأقع فيها، أو كما ورد. فتذاكروا فيما بينهم، فجاء الرجل واعترف وتاب إلى الله، وتاب إلى الله، فعادوا إلى الاستسقاء فسقوا. هذا أثر من الأحاديث الإسرائيلية، لكن الشاهد منه يعني تقويه الأصول، وقد أيضا ورد كما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى: يا موسى قل للظلمة لا يدعونني فإنهم إن دعوني لعنتهم. الظلمة المصرون على الظلم، المصرون على الظلم، فالمتلبس بالمعصية المصر عليها دعاه نوع من الاستهتار والاستخفاف، هذا استخفاف بحق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان عن جهل، إذا كان عن جاهل أو متأول تأولا صحيحا متجها، أما إذا كان استخفاف فمعروف من شروط التوبة أول شرط الإقلاع عن الذنب، أقلع عنه. هذا البشر يدركونه فيما بينهم، إنسان أساء إلى آخر وجاء يعتذر وهو لا يزال يسيء إليه، يشغله ويؤذيه: اسمح لي يا فلان، أليس يستخف به؟ يقول: يا أخي كف شرك أولا، كف أذاك عني، وإذا أتيت تعتذر عذرتك. أما أن تأتي تعتذرني وأنت لازلت أذاك مستمر متواصل، فكيف بالله جل جلاله؟ هذا الذي يمد يديه. ولذلك في الحديث الصحيح الذي يقوي هذا حديث الرجل الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه الصياغة التي يرى أهل العلم كما جاء عن أبي جعفر رضي الله عنهم وعن آبائه أن من ينادي ربنا 5 مرات أنه استجاب له، مثل ما ورد في آخر آية من سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا إننا آمنا، ربنا من قالها. لكن مع ذلك قال هذا الرجل: رب يا رب يا رب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستجاب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، لأنه ما تاب، وإلا فلو تاب فالله يتوب عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن توب توبة صادقة صحيحة، لكن تأتي وأنت متلبس بالذنوب والمعاصي، ومثل ما ذكر أحد الأخوان يتقدمون لنا يستسقون بعض الأئمة هداهم الله وهو مسبل ثيابه أو حالق لحيته أو فيه من الأشياء التي يعني مهما قيل لو سميناها صغائر فالصغيرة مع الإصرار عليها تعتبر كبيرة. هذا كيف يتقدم بين الناس يدعوهم ويعني يقدمونه وكأنهم يتوسلون بدعائه؟ نحن لما نقدم الإمام كأننا نتوسل بدعائه، كما أن عمر رضي الله عنه قدم العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عباس قم فادعوا لنا. فإذا كان الإمام اللي يتقدم بالناس إما متلبس بظلم أو يتعاطى الربا أو رشوة أو ما إلى ذلك أو من أمور ظاهرة يراها الناس يجر عباءته ومشلحه وقد يأخذ من لحيته أخذا مبالغا فيه، هذا ما يصلح أن يتقدم الناس، إما أن يكون جاهل أو إنسان لا يبالي بالمعاصي. فإذا كان موسى عليه السلام واحد من عامة الناس، دعوة النبي على قوتها والله سبحانه وتعالى يعد الأنبياء بالقبول، ومع ذلك هذا درس للأمة أنكم ينبغي أن تتواصوا بالحق، تواصوا بالحق، وخذوا على يد السفيه أولا بالموعظة بالتذكير، إذا أصر على سفهه فينبغي أن يبعد. حتى لا يعني يرد الدعاء بسببه. فنسأل الله أن يفتح على إخواننا والمسؤولين أن يتقوا الله عندما يستسقون أن يخرجوا بتوبة. كيف استجاب نخرج نستسقي والربا لا زال والأغاني ليلة الاستسقاء تسمع الإذاعة بالأغاني أي هذا؟ أليس هذا استخفاف بحقوق الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. لا تختر بهذه الدموع ولا هذا الخشوع، هذا كله مصطنع. إذا كانت المعاصي بين أيدي الناس وهم لا يتمعرون لها ولا تأخذهم غيره، فينبغي أولا تطهير الأجهزة والوسائل من هذه الأشياء المفسدة، وأن يأخذوا على منهج الرسول عليه الصلاة المعازف والأغاني بقول جمهور أهل العلم بل إجماع بتحريمها إلا في صور واستثنات. أما هذه الحالة التي الناس ينامون على الغناء ويستيقظون على الغناء يسهرون على الغناء والصبح يستسقون والليلة القابلة هكذا ميعادهم على الغناء، هذا ما. فنسأل الله أن يمن على المسؤولين وأهل العلم خاصة أن يتقوا الله وأن يقولوا الكلمة وينصحوا لمن والله والله الله أمرهم، لا بد من نصيحة المحضة الصادقة. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويأخذ بأيدينا صراط المستقيم. بسم الله. يا شيخنا أخر، هل الأربعين العام اللي سبق فيها يقولون كلام هل هي صحيح الأربعين العام؟ الأربعين يقول فيه ورد في الحديث أربعين عاما، ما أعرف أنا أنه أربعين عام. الذي ورد أنه ثلاث مرات خرج موسى عليه السلام ثلاث مرات، أما أربعين عاما ما ندري ما. والغالب هذه حديث إسرائيلية يؤخذ بها ويستفاد منها، فنسأل الله أن يتوب عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. سبب عاصي أم الله رجل؟ لا شك هذا إذا لم يأخذوا على يد العاصي فإنهم تعمهم العقوبة كما جاء الحديث، لابد أن يؤخذ على يد من خالف أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن يؤخذ على يده، إلا إذا كان الإنسان ضعيف يقول ما لي حيلة، لكن أنت ضعيف الآخر ما هو ضعيف، وولاة الأمور ما هم ضعفاء ولله الحمد، فيهم قوة للردع إذا أرادوا. الله سبحانه وتعالى ذكر أن في قوم موسى ذكر أن في قوم خلق العافية. نعم. أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل، هل يجوز كتابة الإهداء على المصحف؟ ما أدري والله، ما يعني ما يظهر لي شيء يمنع، ما الذي يمنع؟ لأنه يملك، ما دام يملك، لكن اختلف في بيعه وشرائه، فمنهم من يمنع ومنهم من يمنع البيع دون الشراء، يقول البائع كأنه زاهد به، أما المشتري فإذا لم يجد أن يحصل عليه إلا بالشراء. والصحيح أنه يعني جرت الأمة على هذا، وأن الذين يكتبون المصاحف ويطبعونها إنما يقولون أخذت يعني تعبنا، وليس هذا منا زهد بالمصاحف، هذا لا يمكن. فالذي بل قد يؤجر الذي يسعى إلى تيسير المصاحف ويطبعها ويبيعها بثمن معقول، بثمن معقول، فهذا إن شاء الله إلى الأجر أقرب، والناس بحسب نياتهم. فالإهداء ينبني على هذا. أحسن الله عليكم. يقول، سمعت أن النظر في الصلاة أثناء الركوع يكون على ظهر القدم اليمنى، في حال التشهد يكون إلى السبابة، فهل هذا صحيح؟ أما أنه ظاهر القدم اليمنى ما سمعت به، ما أعرف هذا. أما أثناء الجلوس ورد أنه عليه السلام كان يعني يتجه ببصره إلى السبابة، يعني الراوي بصر بالنبي عليه السلام وكأنه يرمي ببصره إلى سبابته في التشهد. وقلنا في درس سابق من أهل العلم يرى النظر إلى موضع السجود أو إلى السبابة في أثناء الجلوس. أحسن الله عليكم. يقول، ذكر في تفسير قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أن النساء من السفهاء، هل يعني ذلك عدم إعطاء المرأة المال لتدبير متطلبات المنزل من الطعام وغيره، وما هي حدود ذلك؟ لا، ذكرنا أن هذا القول على إطلاقه لا يقبل، يعني لكن لغلبة السفه على أكثر النساء وخاصة في المال هذا معروف، يعني النساء في العموم على العموم معروفات بأنهن يعني كثرة الصرف، وقل منهن المرأة الحكيمة التي تحافظ على المال وتنفقه كما هو شأن الرجال. التبذير والإسراف في صفوف النساء أكثر منه في صفوف الرجال، وإلا ففي الرجال سفهاء في المال مثل ما أن بين النساء كذلك سفهات في المال. فهذا ليس يعني كما يقولون من العام المخصوص أو العام المقصود بالخصوص، يعني على قول من قال إن المقصود بالسفهاء النساء، لا يقبل هكذا. فكون إذا كانت المرأة عاقلة فلا شك أن الرجل يعطيها مصروف البيت وهي الذي تتدبره وتصرفه ويجد منها الحكمة والعقل، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وأيضا كما جاء في الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسند إليها شيء من الرعاية. صلى الله عليكم. يقول ما معنى هذا الحديث فليضف الضيف وليعطي النائبة وليطعم المسكين، ما معنى النائبة؟ النائبة نوائب الحق، النوائب التي تعرض للناس، يعني من المشاكل حادثة من الحوادث، إنسان حصل له شيء من جيرانك من أقربائك، يعني صار له حادث، خسر مال، خسر في تجارة، أصيبت سيارته شيء، فخاصة إذا وجدت منه أنه كأنه يلتمس منك بحياء أن تساعده، فهذا الذي يعني يعطي الضيف حقه، يقرأ الضيف، ينقر الضيف واجب في بعض الأحوال، وكذلك يعطي أصحاب النوائب أي الحوادث. أحسن الله عليكم. يقول التي تفطر في يوم نوت فيه صياما لتعويض ما أفطرته لعذر في رمضان هل عليها شيء؟ أعيده. يقول التي تفطر في يوم نوت فيه صياما لتعويض ما أفطرته لعذر في رمضان هل عليها شيء؟ يعني أفطرت في هذا اليوم. أهل العلم يؤكدون أن قضاء رمضان لا يجوز أن يفطر ويخرج منه، بخلاف صيام التطوع. صيام التطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه، إن أراد أن يمضي في صومه فله ذلك، وإن لحقه شيء من العجز وأفطر فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل أن يمضي. أما إذا كان صيام قضاء من رمضان أو مثل نذر أو كفارة واجبة فلا ينبغي أن يخرج من الصوم إلا لعذر، لعذر يعني يوجب أن يفطر. أحسن الله عليكم. يقول لو تكرمت وشرحت لنا أنواع الكفارات التي على الترتيب والتي على التخير. كفارة اليمين هي أكثر ما يعرض للناس وهي على الترتيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهذا تخيير بين الإطعام والكسوة. أو تحرير رقبة أيضا مخير بين هذه الخصال الثلاث، أولا إما أن يحرر رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فصيام 3 أيام، فهذه يعني من ناحية في صدرها تخيير وأيضا فيها ترتيب، فالإطعام والكسوة وتحرير الرقبة مخير بين واحدة منهن، ثم إن لم يكن ذلك فينتقل إلى الصيام، لا يصوم قبل هذا. أما بالنسبة لفدية الحج، فدية المحظورات في الحج، فهذه على التخيير مطلقا، مثل ما في الآية فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا على التخيير. بينما مثلا بالنسبة للهدي هذا على الترتيب، من لم يجد الهدي ينتقل إلى الصيام. أيضا كفارة بالنسبة للجماع في رمضان على الترتيب، وإن كان عند الإمام مالك رحمه الله على التخيير، وهكذا الظهار على الترتيب كما هو في نص الآية. لحظة، هذا الأخ يقول إنه يعني يقول توفي والده، يعني وأشهد أنه رغم أنه كان أميا كان مواظبا على حلقة تعليم القرآن وعلى الصلاة، فهل علي إثم لو توفي في البلاد وأنا بعيد عنه طلبا للعمل الحلال والعلم الشرعي؟ فهذا يرجع إلى عن ظروفك وأحوالك، إن كنت ترى أنه في مرض يحتضر وأنه يخشى أن يعني يقبض في هذا الوقت، فكونك تكون قريب منه لتحمل عنه وصيته وصاياه وتبره في آخر سويعاته، إذا تيسر هذا ما ينبغي لك أن تتأخر، وإن كان الأمر صعب خاصة كان أذن لك مع أول أمر وسمح لك وقال انطلق ولا يجد حرجا في ذلك، فالأمر واسع في هذا. فنسأل الله لنا وله حسن الخاتمة والشفاء لجميع مرضى المسلمين. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا صليت الفجر وجلست للساعة الثامنة من يوم الجمعة ثم ذهبت إلى المنزل للاغتسال أكون ممن يدخل في الحديث من بكر وابتكر، وهل يحق لي حجز المكان والعودة سريعا؟ إذا كان إنما خروجك فقط مثلا لتتناول شيء من الإفطار خفيف وتغتسل وتعود، ونيتك أنك تكون مواصل من الصبح إلى صلاة الجمعة، فأرجو أنك تدخل في من بكر وابتكر، ومن حقك أن تحجز المكان لك. أما إذا كنت تخرج للأسواق أو للدكان وبيع وشراء فلا. فلعلنا نقتصر لأن الأذان على وشك، وأذكر الإخوان أنه إذا أذن أرجو أنه لا نتشاغل بالأسئلة، بل نتشاغل بمتابعة المؤذن، لأن لك مثل أجر المؤذن، لك مثل أجره. والأسئلة إن شاء الله ما لا يجاب عليها الآن قد يجاب عليها غدا أو بعد غد، وأيضا المشايخ الآخرون موجودين ولله الحمد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوفيقه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير واهدهم الصراط المستقيم. اللهم أصلح لهم البطانة واهدهم إلى سواء السبيل، وجنبهم بطانة السوء، ووفقهم لكل خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.